كقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يعبدوني وحدي. فكذلك هنا اعبدوا ربكم يعني اعبدوا ربكم وحده لا تشركوا به شيئا. اعبدوا ربكم الذي خلقكم يعني أنشأكم ولم تكونوا شيئا، والذي يعني أنعم عليكم بنعمة الوجود بعد العدم، بنعمة الوجود بعد العدم. ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني وخلق الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني تتقون بعبادته عقابه، لعلكم تتقون بعبادته عقابه وعذابه. ولعل في الأصل للترجي، وفي كلامه تعالى للتحقيق، لعلكم تتقون فأصلها في اللغة للترجي، لكنها في حق في كلام الله سبحانه وتعالى لتحقيق الوقوع. الذي جعل لكم الأرض فراشا، جعل بمعنى خلق، الذي جعل لكم الأرض فراشا يعني حال، يعني بساطا يفترش، لا هي غاية في الصلابة أو الليونة فلا يمكن الاستقرار عليها، لا هي في غاية الصلابة أخرية تماما، ولا هي في غاية الليونة بحيث لا تستطيعون أن تستقروا عليها، وإنما مهدها لكم فراشا ووقاء بساطا. والسماء بناء، السماء هنا اسم جنس، جنس السماوات يعني المقصود، بناء أي سقفا، يعني كالبناء يشد بعضه بعضا. وهذه حقيقة يعني ظهرت لمن يدرسون الفلك، يعني يعلمون هذا التناسق والتماسك العجيب في تكوين هذه الأجرام السماوية، تماسك وبناء ويعني ثبات في المسافات وفي الدوران وغير ذلك مما يذهل العقول في الحقيقة إذا تدبره الإنسان. فبناء محكم مبني يشد بعضه بعضا، ودائما يعبرون عن ذلك بالجاذبية، ورب يعني وهي وإنما هي يعني سنة الله سبحانه وتعالى وقوة الله وقدرة الله، وإلا فمن يعني وراء كل هذه الخواص، وهو المسبب الحقيقي لهذا التماسك كله هو الله سبحانه وتعالى. والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أخرج به من الثمرات يعني من أنواع الثمرات رزقا لكم، يعني تأكلونه وتعلفون به دوابكم. فلا تجعلوا لله أندادا، يعني شركاء في العبادة، وأنتم تعلمون يعني أنه هو سبحانه وتعالى الخالق، وأن هذه الأنداد لا يخلقون ولا يكون إلها إلا من يخلق. فلا تجعلوا لله أندادا أي شركاء في العبادة وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ تعلمون أن الله هو المنفرد بخلقكم ورزقكم، وتعلمون أن هذه الأنداد لا تملك لكم رزقا ولا خلقا ولا ضرا ولا نفعا. فإذا كان هذا حال الحال فإن الله سبحانه وتعالى لا يصلح له ند واحد، فكيف بالأنداد؟ إذا كان الأمر كذلك وكان من يخلق ليس كمن لا يخلق، واضح؟ فيعني فإذا فالله سبحانه وتعالى لا يصلح له ند واحد، لا يستقيم أن تجعله شريكا واحدا، فكيف بأنداد متعددة ومتكاثرة؟ نعم. فلا يكون إلها إلا من يخلق وهو الله سبحانه وتعالى. أي نعم. هنا إشارة إلى حقيقة إيمانية مهمة جدا، واستدلال بثلاثة أدلة على قضية من قضايا الإيمان. ما هي؟ صحيح، قضية البعث والنشور. ما وجه استخراج هذا المعنى؟ استدلال بثلاثة أدلة. نعم. نعم نعم صحيح. وهذا هو أول، هذا هو الدليل الأول، الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الآخرة. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد هان عليه وسهل عليه أن ينشئنا أول مرة، فإن إعادتنا بالبعث والنشور يكون أسهل مرة ثانية. الثاني، الدليل الثاني، نعم الدليل الثاني الإشارة إلى عظم خلق السماء والأرض الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. والله تبارك وتعالى قال في شأن السماوات لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أكبر من خلق الناس، يعني هي آية أعظم لمن علم، فهي أدل. فمن خلق يعني هذا كله فهو بالأولى قادم على إعادته، وهو أهون عليه وأسهل عليه، والسماء بناء. نعم. الثالث، الدليل الثالث على البعث والنشور. نعم. هذا دليل أيضا حي وحسي نلمسه جميعا، وهو إحياء الأرض بعد موتها. فالذي يحيي الأرض بعد موتها هو سبحانه أيضا الذي يحيي الموتى، فهذا يعني مظهر من مظاهر عموم قدرته على كل شيء سبحانه وتعالى. فلذلك يقول تبارك وتعالى هنا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يعني هذه إشارة إلى إحياء الأرض بعد موتها، فالذي يحيي الأرض بعد موتها قادر على إحياء الناس بعد يعني موتهم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم قال تبارك وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن كنتم في ريب أي في شك، إن كنتم في شك، إن يعني كلمة إن تفيد الريب، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يعني عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم يعني أنه من عند الله، فأتوا بسورة من مثله، تعجيز وتحدي، فأتوا بسورة من مثله. وقوله عز وجل هنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا رحمكم الله، هذا التعبير للإيذان بأن أقصى ما يمكن صدوره عنهم مع مكابرتهم وصدودهم هو الارتياب في شأنه بكمال وضوحه وإعجازه، كما قال تعالى من قبله ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه ولا شك فيه أنه من عند الله لا ريب فيه. فهنا يقول لهم وإن كنتم في ريب يعني إشارة كأنكم لا تجرؤون على تكذيبه، لا تجرؤون على التكذيب، ولكنكم أقصى ما تستطيعون أن تصل إليه هو الشك فقط، لكن لا تكذبونه. وإن كنتم في ريب كما ذكرنا للإذان بأن أقصى ما يمكن صدورهم عنهم مع مكابرتهم وعنادهم وصدودهم هو الارتياب في شأنه لكمال وضوحه وإعجازه. فأتوا بسورة فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وطبعا هذا السياق يلاحظه الإنسان يعني المؤمن إذا تأملت القرآن أنت تشعر في القرآن سلطة عليا وقاهرة هي التي تخاطب البشر وتخاطب الرسول عليه السلام، يعني هذه الروح مبثوثة في كل أرجاء القرآن، تشعر بهذه القوة وهذه العظمة، قوة مهيمنة ومسيطرة هي التي تخاطب، بحيث يستحيل أن يكون هذا الكلام هو كلام محمد عليه السلام، يستحيل. تأمل هذه النون العظم هذه في كل موقع في القرآن الكريم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فتشعر بهذه القوة العظمى المسيطرة التي هي حاكمة حتى على قلب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ومهيمنة على قلوب المخاطبين بهذا الكتاب المجيد. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فتأملوا هذا وأنتم تقرؤون القرآن تشعر بإيه بهذه القوة التي هي يعني كلام الله سبحانه وتعالى. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يعني محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ذكره هنا في أول إشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم بعنوان العبودية، عنون له بالعبودية في أشرف المقامات إيماء إلى أن شرفه إنما هو لتحقيقه العبودية لله تبارك وتعالى. لهذا الأمر قرائن في القرآن، وهو ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف العبدية لله في أشرف المقامات. من يذكر الشواهد؟ ما حدش كان من غير ما نأذن له. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نعم. في مقام الدعوة، يعني هذا في مقام الإسراء، في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، يعني كاد الجن يزدحمون عليه طبقات فوق طبقات في مقام الدعوة. فأوحى إلى عبده ما أوحى، نعم، في رحلة المعراج. نعم. نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين يجرنا في مقام الوحي. لا، أنا أتكلم على الرسول محمد عليه السلام بالذات. وإن كان هذا معنى طيب، يعني إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، أن الأنبياء يوصفون بالعبودية لله تبارك وتعالى، لكن هو ناقص ما يخص النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح. نعم. بلى. فدل على هذا التشريف العظيم، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فأضافه الله سبحانه وتعالى إليه تفخيما له وتشريفا لمقامه صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود مما نزلنا على عبدنا يعني إيه؟ من القرآن، من القرآن، يعني إن كنتم في ريب أن هذا القرآن الذي نزلناه على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو من عند الله، فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله. تعجيز، هذا تعجيز، أسلوب تحد وتعجيز، مثل قوله تبارك وتعالى: قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. ماذا يقول وكيف يجيب؟ يأتي بها من المشرق من المغرب. كذلك هنا من نفس الباب تعجيز وتحد: فأتوا بسورة من مثله، يعني إن كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو الرجل الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك أتى بهذا القرآن الكريم مع ما فيه من الإعجاز والفصاحة التي لم يسبق لها نظير على الإطلاق، وأنتم رؤساء يعني البلاغة ورؤوس الفصاحة، والعرب مشهورون بذلك سليقة وطبيعة وفطرة، فنحن لا نكلفكم مع هذا بأن تأتوا بمثل القرآن كله، ولكن ائتوا بسورة من مثله، وهو رجل أمي أتى بأضعاف هذه السورة التي ستحاولون أن تفعلوها، فأتوا بسورة من مثله، أي من مثل هذا القرآن المنزل. ومن للبيان، يعني ائتوا بسورة هي مثل القرآن في البلاغة، سورة هي مثل القرآن في البلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب، تماما كمن في مثل قوله تبارك وتعالى حكاية عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم: وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. هل آمنوا منهم بعضية طبعضية؟ لا، آمنوا من هذه بيانية. كذلك هنا فأتوا بسورة من مثله، من للبيان، يعني سورة تكون مثله في البلاغة وحسن النظم والإخبار عن الغيب. والسورة قطعة لها أول وآخر، وأقلها ثلاث آيات. ليس هذا فحسب، لكن أدعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، استحضروا ما شئتم، واستدعوا من شئتم من الجن والإنس ورؤسائكم وأشرافكم وعلمائكم وبلغائكم، يعني استوفوا كل ما تستطيعون من الشهداء وادعوهم، حتى آلهتكم التي تعبدونها من دون الله أي غير الله لتعينكم إن كنتم صادقين. كي تستجيبوا لهذا التحدي، كي تستجيبوا لهذا التحدي، يعني إن كنتم صادقين في أن محمدا قاله من عند نفسه فافعلوا ذلك، فإنكم عربيون فصحاء مثله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما عجزوا عن ذلك، وطبعا التحدي كان قائما وطارقا، ولذلك هذه أكبر وأقوى وأعظم معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التحدي بالقرآن، وهذا علم ألفت فيه يعني مئات الكتب بيان إعجاز القرآن الكريم. فلما عجزوا قال الله تبارك وتعالى لهم: فإن لم تفعلوا، وانظر إلى عظمة القرآن، ولم تفعلوا، تحدي وبالفعل لم يجرؤ أحد أبدا على أن يأتي أن يقبل هذا التحدي أو أن يصل. وكل من حاول أن يحاكي بلاغة القرآن أتى بأشياء كل من سمعها من العقلاء يضحك عليها. الفيل وما أدراك ما الفيل، ذو خرطوم طويل وذنب قصير، وغير ذلك من الكلام التمج البارد الذي إذا سمعه الإنسان استسخف عقل قائله وتفهه أو تفهه. وما كاد أحد أبدا أن يأتي بمعنى مستقل، دائما يحاول أن يحاكي القرآن، يعني القرآن يقهرهم حتى أنهم ما يستطيعون أن يخرجوا عن إطاره، دائما يحاول أن إيه يقارن، يعني يقترب بالنفس صيغ القرآن. أي نعم. يقول تبارك وتعالى فإن لم تفعلوا، يعني إن لم تفعلوا ما ذكر من قبل بسبب عجزكم، ولن تفعلوا يعني ولن تفعلوا ذلك أبدا لظهور إعجازه. وطبعا هذه الجملة جملة اعتراضية، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فهذه أعظم دلالة على صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم لم يفعلوا كما أخبر الله تبارك وتعالى، لم يفعلوا هذا أبدا وما استطاعوا، وما جرؤ واحد منهم مع أن التحدي قائم وهم حريصون على الطعن في دينهم بكل ما استطاعوا، فلذلك لم يفعلوا. فهذا أقوى وأظهر وأوضح وأجلى أدلة، دليل على صدق نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولن تفعلوا ذلك أبدا لظهور إعجازه، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. اتقوا يعني بالإيمان بالله وبأن القرآن ليس من كلام البشر، اتقوا النار التي وقودها الناس. ما المقصود بالناس هنا؟ الكفار. الكفار التي وقودها الناس يعني الكفار، والحجارة كأصنامهم يعني منها، أصنامهم المصنوعة من الحجارة، يعني أنها مفرطة الحرارة تتقد بما ذكر، لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه. فوقود النار هو الناس أنفسهم، هم الذين يعني يكونون وقودا له والعياذ بالله، وكذلك الحجارة تكون وقودها. وعدت للكافرين أي هيئت للكافرين يعذبون بها. ثم بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الترهيب للكفر والكافرين ثنى بتبشير المؤمنين، وهذه والقرآن قد سمي من هذه الحيثية متاني لأنه يعني يرجب دائما الترغيب بالترهيب. وبشر الذين آمنوا، بشر يعني أخبر، أن لهم يعني بأن لهم، بشرهم بأن لهم جنات أي حدائق ذات شجر ومساكن، جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحت الجنات ولا من تحت الإيه؟ الأشجار والقصور، تجري من تحتها الأنهار يعني من تحت أشجارها وقصورها، الأنهار أي تجري المياه فيها، هذه الأنهار هي التي تجري؟ لا، المياه نفسها، مياه النهر، لأن النهر أو النهر هو الموضع الذي يجري فيه الماء، النهر هو الذي هو نفس الموضع المحفور هذا الذي يجري فيه الماء، لماذا؟ لأن الماء ينهره، الماء يحفره. وإسناد الجري إليه المقصود بالتجري الأنهار يعني يجري ماء الأنهار، واضح؟ فالنهر هو نفس الأخدود أو نفس التجويف هذا، لكن الذي يجري ليس النهر نفسه، لكن الذي يجري هو الماء، فلذلك نفسرها تجري من تحتها الأنهار يعني ماء الأنهار. كلما رزقوا منها أي كلما أطعموا من تلك الجنات من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي، يعني هذا الذي يعني هذا مثل الذي، هذا الذي يعني هذا مثل الذي رزقنا من قبل، أي رزقنا قبله في الجنة لتشابه ثمارها، بقرينة قوله تعالى وأتوا به متشابها، وأتوا به متشابها، فمن ثم بسبب قوله وأتوا به متشابها فسر قوله هذا الذي يعني هذا مثل الذي رزقنا من قبله أي قبله في الجنة لتشابه ثمارها، وأتوا به أي جيءوا بالرزق متشابها يشبه بعضه بعضا لونا ويختلف طعما. ولهم فيها أزواج يعني من الحور وغيرها مطهرة يعني من الحيض ومن كل قذف، وهم فيها خالدون أي ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون. ونزل ردا لقول اليهود لما ضرب الله سبحانه وتعالى المثل بالذباب، إذن هذا سبب النزول في قوله وإن يسلبهم الذباب شيئا، والعنكبوت في قوله كمثل العنكبوت، ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخطيئة، فكأن اليهود أو والله تعالى أعلم غيرهم، لأنه لم يرد الدليل صحيح صريح على بذكر هؤلاء الذين نزل في سبيلهم ذلك. لكن فريق من الكفار يعني استنكفوا واستغربوا، قالوا ما كيف يكون القرآن تزعمون أنه كلام ربكم وكلام إلهكم، ثم يذكر هذه الأشياء الخبيثة مثل الذباب والعنكبوت. فرد الله سبحانه أنزل الله سبحانه وتعالى ردا عليهم فقال عز وجل إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، إن الله سبحانه وتعالى لا يستحيي أن يضرب مثلا يعني أن يجعل مثلا ما، هذا مفعول الثاني، المثل مفعول أول وما مفعول ثاني، أن ما هذه إثمية إبهامية، ما إثمية إبهامية، وهي التي إذا اقترنت باسم نكرة أبهمته إبهاما وزادته شياعا وعموما، كقولك أعطني كتابا ما يعني أعطني أي كتاب كان. فكذلك إذا دخلت كلمة ما الإسمية الإبهامية على نكرة على اسم نكرة أبهمته إبهاما تاما وزادته شياعا وعموما. فلذلك يقول هنا إن الله لا يستحيي أن يضرب أن يجعل مثلا ما يعني أي مثل كان أي مثل، أو تكون ما زائدة يعني لتأكيد خستها بعوضة فما فوقها. يقول هنا البعوض وهو صغار البق، صغار البق، فما فوقها ما معنى فما فوقها؟ ها؟ يجتمع من الصوت نعم قوله فما فوقها يعني فما هو أكبر منها ابتداء من البعوضة فما فوقها يعني أكبر منها، أي لا يترك الله سبحانه وتعالى بيانه لما في ذلك المثل من الحكم، فيضربه حتى لو بهذه الأشياء لما في هذا المثل الذي يضربه الله من الحكم. أو معنى فما فوقها كما ذكرنا التفسير الأول ما فوقها يعني ما هو أكبر منها، أو فما فوقها يعني ما دونها، فيكون المقصود ما فوقها في الصغر يعني ما يكون أقل منها في الصغر، فهذا من يعني الأضداد، فهذا من الأضداد. فيعني يريد الله سبحانه وتعالى أن يقول لهم كما لا يستنكف الله عن خلقها كذلك لا يستنكف عن ضرب المثل بها. وقد ضرب المثل في القرآن الكريم بالذباب، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، وضرب المثل بالعنكبوت، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فالتمثيل إنما يصار إليه لما فيه من كشف المعنى، فبغض النظر الشيء الذي ضرب به المثل حقير أو عظيم إنما المقصود كشف هذه المعاني وتجليتها. فلذلك لا يستحي الله أن يضرب مثلا بهذه الأشياء بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق، الهاء تعود على المثل، فيعلمون أنه أي المثل أنه الحق يعني الثابت الواقع موقعه من ربهم. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يا رب مثلا إيه هنا، ماذا أراد الله بهذا مثلا، تمييز، نعم تمييز، يعني ماذا أراد الله بهذا المثل، أي نعم. وما استفهام إنكار، استفهام إنكار يعني أي فائدة هذا المثل، هذا المعنى ماذا أراد الله بهذا المثل؟ ما الفائدة من هذا المثل؟ فرد الله سبحانه وتعالى عليهم استنكارهم بقوله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. أنتم تسألون، أنتم تستنكرون، ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ أي فائدة في هذا المثل؟ أنا أتيكم بالفائدة. هذا المثل يضل الله به كثيرا، يضل بهذا المثل كثيرا يعني عن الحق لكفرهم به، ويهدي به كثيرا يعني من المؤمنين لتصديقهم به، وما يضل به إلا الفاسقين أي الخارجين عن طاعته، الذين ينقضون عهد الله. الذين هذا نعت ووصف للفاسقين، الفسوق اللي هو الخروج، تقول فسقت الرطبة. أي نعم. الذين ينقضون عهد الله يعني ما عهده إليهم في الكتب من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من بعد ميثاقه يعني من بعد توكيده عليهم، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل يعني من الإيمان بالأنبياء جميعا دون تمييز ودون تفريق بينهم. فهنا خلاف في ما هو الذي أراد الله أو أمر الله به أن يوصل. بعض العلماء قال أمروا أن يصلوا العلم بالعمل، أمروا أن يصلوا العلم بالعمل، أو أراد الله أن يوصل الرحم، صلة الرحم، أو ما أراد الله به أن يوصل، أن يوصل الإيمان بجميع الأنبياء، تؤمن بموسى فإذا بعث عيسى تؤمن بعيسى، فإذا بعث محمد عليه الصلاة والسلام تؤمن بمحمد، لا تفرق بين الأنبياء. فهذا المعنى أن تصلوا الإيمان بالأنبياء بعضهم ببعض. يقول ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الإيمان بالنبي وصلة الرحم وغير ذلك، ويفسدون في الأرض بالمعاصي والتعويق عن الإيمان، أولئك أي الموصفون بما ذكر هم الخاسرون لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم إن لم يؤمنوا. ثم حصل هنا التفات، التفات في الخطاب، فقال تبارك وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون يا أهل مكة بالله وكنتم يعني وقد كنتم أمواتا يعني نطفا في الأصلاب، نطفا في الأصلاب، فأحياكم في الأرحام وفي الدنيا بنفخ الروح فيكم. والاستفهام للتعجب من كفرهم مع قيام البرهان، أو الاستفهام للتوبيخ، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم عند انتهاء آجالكم ثم يحييكم بالبعث والنشور ثم إليه ترجعون أي تردون بعد البعث فيجازيكم بأعمالكم. ثم قال تبارك وتعالى دليلا تدليلا على البعث لما أنكروا هذا البعث وهذا النشور: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض يعني خلق الأرض وخلق ما في الأرض جميعا لتنتفعوا به وتعتبروا، ثم استوى إلى السماء يعني بعد خلق الأرض استوى إلى يعني قصد إلى السماء، فتواهن، فتواهن إشارة هنا إلى أن السماء المقصود بها السماوات، إشارة إلى أن السماء المقصود بها السماوات، ثم استوى إلى السماء فتواهن يعني الضمير يرجع إلى السماء لأنها في معنى الجمع الآيلة إليه بعد خلقها باعتبار ما سيكون، فتواهن يعني باعتبار ما سيكون سبع سماوات، فتواهن يعني صيرها كما في آية أخرى فقضاهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم يعني يعلم كل شيء مجملا ومفصلا على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل بكل دقائق الأمور. أفلا تعتبرون أن القادر على خلق ذلك ابتداء وهو أعظم منكم قادر على إعادتكم، لأن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس، فإذا بدأ خلق ذلك أفلا يقوى على إعادتكم أنتم؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يعني وإذ يعني واذكر يا محمد إذ، وإذ يعني واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يعني يخلفني في تنفيذ أحكامي فيها، وهو آدم عليه السلام، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها يعني بالمعاصي ويسفك الدماء يعني يريقها بالقتل كما فعل بنو الجان وكانوا فيها فلما أفسدوا أرسل الله عليهم الملائكة فطردوهم إلى الجزائر والجبال. وبعض العلماء يقول هم فهموا ذلك لأنهم لما فهموا من كلمة خليفة أن خليفة سيحكم بين الناس في قضياتهم ونزاعهم، فلذلك فهموا من كلمة خليفة أنه سيحصل فساد من هؤلاء المخلوقين يحتاج إلى وجود خليفة يحكم بينهم في الدماء والأموال وغير ذلك. فمن ثم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، نسبح بحمدك يعني نسبح متلبسين بحمدك، أن التسبيح يقرب بالتحميد لأن التسبيح تنزيه لله عن النقائص وعما لا يليق، والتحميد إثبات الكمال له، فلذلك دائما يقترن التسبيح بالتحميد. أي نقول سبحان الله وبحمده، ونحن نسبح بحمدك أي نقول سبحان الله وبحمده، ونقدس لك أي ننزهك عما لا يليق بك، يعني معنى ذلك نحن أحق بالاستخلاف، نحن أحق بالاستخلاف. قال إني أعلم ما لا تعلمون، يقول تبارك وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون، أنا أعلم من المصلحة في استخلاف آدم عليه السلام وأن ذريته فيهم المطيع والعاصي، فيظهر العدل بينهم، فقالوا لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم، يعني كأن يعني الملائكة قالوا لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم منا لسبقنا له، لأننا سبقنا هذا الخليفة في الفضل وفي الخلق، خلقنا قبله ونحن أفضل ونحن نرى ما لم يره هذا الخليفة. فخلق الله تعالى آدم من أديم الأرض، يعني وجه الأرض، يعني اسم آدم مشتق من الأدم، الأدم وجه الأرض، كذلك حواء، وآدم أصلا كلمة يعني عبرية بمعنى الأدم، كذلك كلمة حواء مأخوذة من الحياة من الحي، يعني فأخذ من أديم الأرض أي وجهها بأن قبض منها قبضة من جميع ألوانها وعلنت بالمياه المختلفة وسواه ونفخ فيه الروح فصار حيوانا حساسا بعد أن كان جمادا، وعلم آدم الأسماء كلها، يعني أسماء المسميات كلها، مش الأسماء لا، يعني أسماء المسميات حتى القطعة والقصيعة والفتوى والفتية والمغرفة، بأن ألقى في قلبه علمها، وعلم آدم الأسماء كلها يعني بأن ألقى في قلبه علم هذه الأسماء، ثم عرضهم يعني عرض المسميات، وهنا غلب العقلاء وإن كانت المسميات تشمل العاقل وغير العاقل، ثم عرضهم على الملائكة فقال لهم تبكيتا وإلزاما بالحجة لإظهار مكانة آدم، أنبئوني يعني أخبروني بأسماء هؤلاء، يعني هؤلاء المسميات، إن كنتم صادقين في أني لا أخلق أعلم منكم أو أنكم أحق بالخلافة. قالوا سبحانك، تنزيها لك على الاعتراض عليك، نحن ما نعترض، لا علم لنا إلا ما علمتنا يعني إياه، إنك أنت العليم الحكيم الذي لا يخرج شيء عن علمه وحكمته. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أنبئ الملائكة بأسماء المسميات، فسمى آدم كل شيء باسمه وذكر حكمته التي خلق لها، فلما أنبأهم بأسمائهم قال، يعني قال تبارك وتعالى للملائكة موبخا ومنبها، ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، ألم أقل لكم إني أعلم غيب يعني ما غاب في السماوات والأرض وأعلم ما تبدون يعني ما تظهرون من قولكم أتجعل فيها إلى آخره، وما كنتم تكتمون يعني ما تسرون من قولكم لن يخلق الله أكرم عليه منا ولا أعلم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإذ يعني واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية بالانحناء فسجدوا إلا إبليس وهو أبو الشياطين ومن الجن وكان يعبد الله مع الملائكة، كان هو من الجن أو أبو الجن لكنه كان يعبد الله سبحانه وتعالى مع الملائكة، فشمله الأمر الذي شمل جميع الملائكة، لأن هذا الأمر شمل جميع الملائكة حتى جبريل وإسرافيل لقوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون عموم وتأكيد للعموم فيدل أن جميع الملائكة وجه إليهم هذا الأمر. وإبليس كان يعبد الله سبحانه وتعالى معهم فمن ثم يعني شمله هذا التكليف. أبى أي امتنع من السجود واستكبر يعني تكبر عنه وقال أنا خير منه وكان من الكافرين يعني في علم الله تبارك وتعالى. انتهينا في التفسير الأسبوع الماضي إلى تفسير قوله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قوله تبارك وتعالى وإذ وإذ ما تفسير وإذ صدق واذكر إذ يعني أي موضع في القرآن فيه وإذ حينما تفسر تقول واذكر إذ نعم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم يعني سجود تحية بالانحناء سجود تحية بالانحناء فسجدوا إلا إبليس يقول هو أبو الشياطين ومن الجن وقيل هو أبو الجن كان بين الملائكة يعني كان يعبد الله مع الملائكة أبى أي امتنع من السجود واستكبر أي تكبر عنه تكبر عنه فالتين هنا للمبالغة التين في كلمة استكبر للمبالغة وتفسيرها تكبر عن أن يزود وقال أنا خير منه وكان من الكافرين يعني في علم الله تبارك وتعالى أو نقول كان من الكافرين صار من الكافرين لكن الأشهر أن قال وكان من الكافرين يعني في علم الله تبارك وتعالى. فقوله عز وجل هنا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم هذا كان قبل خلق آدم أم بعد خلق آدم الأمر بالسجود كان قبل خلق آدم ما الدليل صحيح نعم ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين أي نعم. كذلك في سورة الحج وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون إني خالق يعني في المستقبل لم يكن خلق آدم عليه السلام فالأمر بالسجود قبل خلقه. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وفي سورة صاف هذه في سورة الحج وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن عند تفسير الآيات وإذ قلنا للملائكة قبل خلق آدم اسجدوا لآدم إذ قلنا للملائكة قبل خلق آدم اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لم يبين الله تبارك وتعالى هنا موجب استكبار إبليس ما الذي دفع إبليس إلى الاستكبار أي نعم صحيح. فبين الله تبارك وتعالى الأمر الذي أوجب في نظر إبليس استكباره عن السجود لآدم عليه السلام فيما حكاه عنه بقوله قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وفي قوله قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي وفي قوله قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. هذا القياس الإبليسي وهو قياس إبليس نفسه على عنصره وهو النار وقياسه آدم على عنصره وهو الطين واستنتاجه من ذلك أن إبليس خير من آدم لأن إبليس خلق من نار وآدم خلق من طين. وفي نظره أنه لا ينبغي أن يؤمر بالسجود لمن هو خير منه مع وجود النص الصريح الذي هو قوله تبارك وتعالى اسجدوا لآدم. هذا القياس ماذا يسمى في الصلاح الأصوليين أي نعم فاسد أو فاسد الاعتبار هذا القياس فاسد الاعتبار واضح لماذا يجب عند الجواب هنا أن يقدم شيء مهم جدا قبل أي جواب آخر أيوه وجود النص هذا اولا لابد ان في الجواب ان تقول وجود النص فساد او ادل دليل على الفساد هنا قوله تعالى اسجدوا هذا نص فهذا اول وجه ينبغي ان يقدم على غيره في ابطال هذا الفساد ولذلك يقول الامام ابو سعود المالكي في مراقي سعود يقول والخلف للنص او اجماع دعا فساد لاعتبار كل من وعى وخلف والخلف للنص يعني اي نوع من القياس في مخالفه للنص او مصادمه للنص من قران او سنه والخلف للنص او اجماع دعا يعني مخالفه او مصادمه النص او الاجماع دعا اي سماه ودعاه فساد لاعتبار كل من وعى يسميه فاسد الاعتبار كل من عقل ووعى وعلم والخلف للنص او اجماع دعا فساد لاعتبار كل من وعى فكل من رد نصوص الوحي بالأقيتة فسلفه في ذلك إبليس وقياس إبليس هذا باطل من وجوه الأول كما بينا أنه فاسد الاعتبار لمخالفته النص الصريح فقد ورد الأمر من الله اسجدوا لآدم وواضح من سياق الآيات أن هذا الأمر كان يشمل في من شمل آدم إبليس لعنه الله الوجه الثاني أن لا نسلم أن النار خير من الطين وبنى هذا القياس على أساس أن النار خير من الطين بل في الحقيقة الطين خير من النار لأن طبيعة النار الخفة والطيش والإفسادة والتفريق أما النار الطين فطبيعتها الرزانة والإصلاح الطين تودعه الحبة فيعطيكها سنبلة ويعطيك يعني وإذا أردت وتعطيه النواة تعطي الطين النواة فيعطيكها نخلة مباركة وإذا أردت أن تعرف قدر الطين فانظر إلى الرياض النضرة وما فيها من الثمار اللذيذة والأزهار الجميلة والروائح الطيبة تعلم أن الطين خير من النار إذا أردت أن تعرف يعني أضرار النار ومفاسدها فانظر إلى عنبر الحرائق في المستشفيات أو انظر إلى صفحة الحوادث في الجرائد تعرف ما أثر النار وطيشها وفسادها وخفتها ثالثا لو سلمنا تسليما جدليا أن النار خير من الطين لو سلمنا جدلا أن النار خير من الطين كما زعم إبليس فإنه لا يلزم من ذلك أن إبليس خير من آدم لماذا؟ لأن شرف الأصل لا يستلزم شرف الفرع بل قد يكون الأصل رفيعا والفرع وضيعا كما قال الشاعر إذا افتقرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا يخاطب رجلا ينتسب إلى أجداد وأباء شرفاء وهو بئس الرجل رجل سيء فيقول الشاعر إذا افتقرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا فشرف الأصل لا يستلزم شرف الفرع وقال الآخر وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة وباهلة قبيلة مظلومة يعني عامة العرب يعني ينشدون أشعار فيه جائها ووصفها بالدونية والاحتقار وصفات الدنيئة فلذلك يقول وما ينفع الأصل منها شم إذا كانت النفس من باهلة إذا كانت أخلاقه ونفسه تنتمي إلى باهلة وإن كان نسبه وسلالته تنتمي إلى هاشم فكل هذا يؤكد أن شرف الأصل لا يستلزم ولا يستوجب شرف الفرع الحقيقة المفروض أن نمر مرة سريعا الآن على هذه الآيات لكن سنحاول في بعض المواضع بالذات في القرآن إثارة بعض التنبيهات المهمة لضرورة ذلك هنا بالنسبة للأمر الذي توجه لآدم عليه السلام للملائكة بالسجود ما في شك أن أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن تسجد لآدم عليه السلام يعني هذا كرامة عظيمة من الله تبارك وتعالى لآدم عليه السلام هم هذا السجود فاختلف المفسرون فيه فبعضهم قال إنه سجود تكريم سجود تكريم لآدم وقيل السجود كان لله وآدم قبلة وآدم قبلة أو السجود لآدم تحية أو السجود لآدم عبادة بأمر الله وفرضه عليهم أي نعم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال أهل العلم السجود كان لآدم بأمر الله وفرضه وعلى هذا إجماع كل من يسمع قوله أن السجود كان لآدم بأمر الله وإيجاد الله سبحانه وتعالى. فإن الله تعالى قال اسجدوا لآدم ولم يقل اسجدوا إلى آدم، لم يقل اسجدوا إلى آدم، فهنا يبطل قول من قال إن آدم كان قبلة والسجود كان لله. لماذا؟ لو كان يعني تكون صليت إلى القبلة، صليت إلى القبلة، لكن لا لم يقل لا اسجدوا إلى آدم إلى جهة آدم، لكن قال اسجدوا لآدم. يقول شيخ الإسلام فإن الله تعالى قال اسجدوا لآدم ولم يقل إلى آدم، وكل حرف له معنى، وفرق بين سجدت له وبين سجدت إليه. قال تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، وقال تبارك وتعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض. يقول أجمع المسلمون على أن السجود للأحجار والأشجار والدواب محرم، وأما الكعبة فيقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس ثم صلى إلى الكعبة، ولا يقال صلى لبيت المقدس ولا صلى للكعبة. واضح؟ لأننا لا نعبد الكعبة وإنما الكعبة قبلة فقط للدعاء، فلذلك يعني نقول صليت إلى القبلة أو إلى الكعبة ولا نقول صليت للكعبة. واضح الفرق؟ يقول والصواب أن الخضوع بالقلوب والاعتراف بالعبودية لا يصلى على الإطلاق إلا لله سبحانه وتعالى، وأما السجود فشريعة من الشرائع يتبع الأمر، يعني خضوع القلب والتعبد هو لا يكون إلا لله، أما السجود في حد ذاته فشريعة من الشرائع يتبع الأمر، فلو أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسجد لأحد من خلفه لسجدنا طاعة واتباعا لأمره. لو أمر الله أن نسجد لأحد من خلفه لا أطعنا، لأنه أمر صادر من الله عز وجل. فسجود الملائكة لآدم عبادة لله وطاعة وقربة يتقربون بها إليه، وهو لآدم تشريف وتعظيم وتكريم. كذلك سجود إخوة يوسف له تحية وسلام، ولم يأتي أن آدم سجد للملائكة، بل لم يؤمر بالسجود إلا لله رب العالمين. وبالجملة أهل السنة قالوا إنه سجود تعظيم وتكريم وتحية لآدم عليه السلام. وقالت المعتزلة كان آدم كالقبلة يسجد إليه ولم يسجدوا له، قالوا ذلك هربا من أن تكون الآيات الكريمة حجة عليهم. فإن أهل السنة قالوا إبليس من الملائكة وصالح البشر أفضل من الملائكة، واحتجوا بسجود الملائكة لآدم. وخالفت المعتزلة ذلك وقالت الملائكة أفضل من البشر، وسجود الملائكة لآدم كان كالقبلة، ويبطله ما حكى الله سبحانه عن إبليس، قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فكان هذا السجود فعلا تكريما لآدم، والدليل هنا في قوله قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي. اختلفوا، التنبيه الثاني يتعلق بمن هم الملائكة الذين أمروا بالسجود. قيل هم الذين كانوا مع إبليس في الأرض، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا القول ليس من أقوال المسلمين واليهود والنصارى. وقيل هم جميع الملائكة حتى جبريل وميكائيل، وهذا قول العامة من أهل العلم بالكتاب والسنة أن الأمر كان موجها إلى جميع الملائكة، والدليل قوله تبارك وتعالى يقول ابن تيمية ومن قال خلافه فقد رد القرآن بالكذب والبهتان، لأنه سبحانه وتعالى قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون. انظر إلى التوكيد، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وهذا تأكيد للعموم. أما التنبيه الثالث فيتعلق بكلام العلماء في إبليس هل كان من الملائكة أم لا. قولان، أحدهما أنه كان من الملائكة، و يعني هذا قول أكثر المفسرين، لأنه سبحانه أمر الملائكة بالسجود لآدم، فلولا أنه من الملائكة لما توجه الأمر إليه بالسجود، ولو لم يتوجه الأمر إليه بالسجود لم يكن عاصيا ولم يستحق الخزي والنكال. والقول الثاني أنه كان من الجن ولم يكن من الملائكة، لقوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فهو أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس، ولأنه خلق من نار والملائكة خلقوا من نور، خلقتني من نار وخلقته من طين، فهذا يدل على أنه لم يخلق مما خلقت منه الملائكة الذين خلقوا بالنور، ولأن إبليس له ذرية وآدم والملائكة لا ذرية لهم. واضح. قال في الكشاف: إنما تناوله الأمر وهو للملائكة خاصة لأن إبليس كان في صحبتهم وكان يعبد الله عبادتهم، فلما أمروا بالسجود لآدم والتواضع له كرامة له كان الجني الذي معهم أجدر بأن يتواضع. والقول الأول هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وصححه البغوي وأجاب عن قوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن، أي من الملائكة الذين هم خزنة الجنة. على أي الأحوال كما ترون الخلاف في هذا الأمر موجود بين العلماء، لكن في الحقيقة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لما حكى هذا الخلاف رجح كعادته في التحقيق، وحري به كما يعبر دائما العلماء حتى بدون ذكر اسمه يقولون قال الإمام المحقق ابن القيم الجوزي، لأن ابن القيم يعني يتميز بتحقيق المسائل وتمحيصها من الناحية العلمية، يقول الصواب التفصيل في المسألة. يعني بعض العلماء يقولون ان الصحيح انه كان من الملائكة، نوع من الملائكة اسمهم الجن، نوع من الملائكة اسمهم الجن لانهم يخفون ولا يظهرون. والبعض قال هو كان من هو ابو الجن او اصل الجن لكنه كان يعبد الله مع الملائكة وان لم يكن من جنسهم فلذلك شمله الامر معهم، حتى قال بعضهم انه كان منافقا يعني يظهر موافقة الملائكة في العبادة فقط. يقول ابن القيم: الصواب التفصيل في المسألة، وأن القولين في الحقيقة قول واحد، فإن إبليس كان مع الملائكة بصورته وليس منهم بمادته وأصله، كان مع الملائكة بصورته يعبد الله معهم وليس منهم بمادته وأصله، كان أصله من نار وأصل الملائكة من نور، فالنافي كونه من الملائكة والمثبت لم يتوارد على محل واحد. فالذي يقول هو من الملائكة يشير إلى أنه صورته أنه كان مع الملائكة في عبادة الله، والذي يقول ليس من الملائكة يعني يتحدث عن أن أصله من نار ليس كالملائكة أصلهم من نور. أين يقول قال: وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقيل إن فرقة من الملائكة خلقوا من النار سموا جنا لاستتارهم عن الأعين، فإبليس كان منهم، والدليل على ذلك قوله تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وبين الجنة الملائكة لأنهم كانوا يقولون ملائكة بنات الله والعياذ بالله. ولما أخرجه الله من الملائكة ولما أخرجه الله من الملائكة جعل له ذرية. سئل الشعبي: هل لإبليس زوجة؟ قال: ذلك عرس لم أشهد، حفل زواج ما كنت حاضرا فيه. هنا سئل الشعبي: هل لإبليس زوجة؟ قال: ذلك عرس لم أشهد. قال يعني الشعبي بعد ذلك قال: ثم قرأت هذه الآية فعلمت أنه لا يكون له ذرية إلا من زوجة، فقلت نعم، وقال قوم: ليس له ذرية ولا أولاد وذريته أعوانه من الشياطين. أما قوله تبارك تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فيها قولان: أحدهما أنه وقت العبادة كان منافقا وكان من الكافرين، يعني كان يعبد الله مع الملائكة لكن كان منافقا كذابا في هذه العبادة. قول الثاني: كان من الكافرين، أنه كان مؤمنا ثم كفر، يعني كان من الكافرين في سابق علم الله، في سابق علم الله أو صار من الكافرين، وهذا قول الأكثرين أنه كان مؤمنا ثم كفر. فقيل في معنى الآية: وكان من الكافرين في علم الله، أي كان عالما في الأزل أنه سيكفر. والذي عليه الأكثرون أن إبليس أول كافر بالله، أو يقال معنى الآية أنه صار من الذين وافقوه في الكفر بعد ذلك. واختلف الناس بأي سبب كفر إبليس لعنه الله، فقالت الخوارج: إنما كفر بمعصية الله، وكل معصية كفر، وهذا قول باطل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ليست كل معصية كفرا. وقال آخرون: كفر بترك السجود لآدم ومخالفته أمر الله. وقال آخرون: كفر لأنه خالف الأمر الشفهي من الله، فإن الله خاطب الملائكة وأمرهم بالسجود، ومخالفة الأمر الشفهي أشد قبحا. وقال جمهور الناس كفر إبليس لأنه أبى السجود واستكبر وعاند وطعن واعتقد أنه محق في تمرده، لأن إبليس طعن في حكمة الله، وهذا كفر بلا شك، طعن في حكمة الله وفي أمر الله بخلاف المعصية الظاهرة. واستدل أيضا إبليس بأنا خير منه، فكأنه ترك السجود لآدم تسفيها لأمر الله وحكمته. وهذا الكبر عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثم يقول تبارك وتعالى وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. العلماء الذين يقولون إن السجود كان بعد خلق آدم يقولون إنه كان بعد أن أظهر الله شرف آدم بالعلم، بعد أن أظهر الله شرف آدم عليهم بالعلم، لما يعني عرض وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فلما يعني قال يا آدم أخبرهم بأسمائهم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم قال إلى آخر الآيات. والشاهد من ذلك أن الله شرف آدم على الملائكة بالعلم بعدما أظهر شرفه بالعلم أمره بالسجود. في هذا القول يعني إذا صح هذا التفسير في هذا رد في الحقيقة على ما يدعيه أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فإن أصل انحرافهم في العقيدة في هذا الباب هو ابتداء من قصة آدم عليه السلام. هم اقتبسوا هذه القصة من الهنادكة والبوذيين والبراهمة وقدماء المصريين، موضوع الخطيئة الأصلية. فهم يزعمون في التوراة التي يعني افتروا فيها على الله سبحانه وتعالى، زعموا أن الله سبحانه وتعالى نهى أو يعني أباح لآدم وحواء أن يأكلها من أي شجر من شجر الجنة، ما عدا شجرة معينة هم يسمونها ويزعمون أنها شجرة المعرفة، شجرة العلم والبصيرة والمعرفة. والعياذ بالله يفكر هؤلاء الكفار بأن الله سبحانه وتعالى كان يخشى من آدم، لأن آدم لو أكل من هذه الشجرة سيصير عنده علم ومعرفة وبصيرة، فلذلك نهى حتى يبقى بلا معرفة وبصيرة. فبالتالي لما خالف آدم الأمر وأكل من الشجرة، شجرة المعرفة والبصيرة، صار عنده علم ومعرفة وبصيرة. فلذلك والعياذ بالله يعني كأن الله غضب عليه أو حنق عليه وطرده من الجنة من أجل ذلك، وقد تلوث بهذه الخطيئة. ليس عندهم أن الله سبحانه وتعالى تاب على آدم وحواء، بل هما تلوثا بالخطيئة، وليس هذا فحسب، بل ورث البشرية هذه الخطيئة، وهو ما يسمونه بسر عظيم جدا من أسرار الكنيسة، وهو الخطيئة الأصلية. الخطيئة الأصلية يعني معناه أن الإنسان يولد ملوثا بالخطيئة، كل مولود لا يولد على يعني كما يعني يبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني يضرب المثل في النقاء والطهارة والصفاء والبراءة بإيه؟ بالإنسان يعود كما ولدته أمه بلا خطيئة. هم عندهم أسوأ يوم وأسوأ يوم على الإنسان يوم تلده أمه، لأنه يلد بلا ذنب وبلا جريرة يكون ملوثا بخطيئة آدم، ولا يتطهر من هذه الخطيئة. أو أن حتى الأنبياء في زعم النصارى، الأنبياء الذين ماتوا قبل المسيح عليه السلام، لا، حتى الأنبياء كانوا يدخلون سجن جهنم بعد موتهم. حتى نوح وهود وكل هؤلاء الأنبياء كانوا في زعمهم يدخلون سجن جهنم، لماذا؟ لأنهم يتحملون وزر آدم وخطيئة آدم، وعليه بنوا هذه النظرية الرسلية المشركة التي اثبتوها من قدماء المصريين، وهذا ثابت بالأدلة التاريخية. والهنود والجماعة البلاد الوثنية هذه اقتبسوا منهم نظرية الايه؟ ان الخطيئة لابد ان والعياذ بالله ابن ربنا ينزل ويتجسد ويذبح علشان يمحو عن البشرية هذه الخطيئة، ومع ذلك يتناقضون. فإذا كان المسيح حمل خطايا البشر، فلماذا يشترطون التعميد عندهم ان الطفل الذي لا يغطس في الماء بيسموه مقدس، الله اعلم هو منجس ام مقدس، فعندهم هذا الطفل اذا لم يغطس ولم يعمد فيبقى حاملا هذه الخطيئة. فمعنى ذلك انه رغم ما يزعمونه من نزول المسيح وصلبه وكذا والعياذ بالله، مع ذلك البشرية ما زالت ملوثة في اعتقادها. حتى كان في بعض الأراضي الموقوفة للكنيسة في بعض البلاد موقوفة على النصارى، إذا كان يمنعون الفتوات يمنعون دفن أي مولود أي إنسان إذا لم يكن عمد، لا يعتبرونه قد دخل في النصرانية، لأن هذا عندهم صبغة سيئة جدا أن يعمد بهذا الماء الذي يصفونه بأنه مقدس. ليس الآن أول التفصيل، سبق أن تكلمنا في موضوع التعميد بالتفصيل من قبل، لكن الشاهد أن هذه نقطة افتراق أساسية جدا في العقيدة الإسلامية بين ما بين أهل الكتاب بسبب تحريفهم كلام الله عز وجل، فهم زعموا. ولذلك هذه انعكست في موقف الحضارة الغربية المعاصرة من العلاقة بين العلم والدين، فهم عندهم انطباع أن في علاقة عداوة بين العلم وبين الدين مبنية مأخوذة من هذا التصور الموجود في التوراة، أن هذه الشجرة كانت شجرة المعرفة، الدين الذي يعني هو دين الله والعلم الذي هو شجرة المعرفة، فالدين يكره العلم ويخاف منه ومنهم عداوة، ولذلك الله سبحانه حذر آدم أن يأكل من هذه الشجرة حتى، لأن الله معاذ الله وحسن الله كان يخاف أن آدم يصير عنده مصيرة وعلم، فهذا الانطباع هو السبب في العداء بينهم بين الدين والعلم، دائما يتصوروا أن الدين عدو للعلم وأنهم متناقضا ولا يمكن أن ينتفي. ثم جاءت التكريبة الواقعية أكدت هذا الأمر حينما حصل الصراع بين الكنيسة وبين الكشوف الحديثة، واضح، فكل ما كان يكتشف نظرية أو حقيقة علمية يصاهب الفتاوتة، يعني العلماء إنجاز هذا التعبير علماء الطبيعة والفيزياء وهذه الأشياء، فحصل هذا الصدام وحصل التمرد والكفر بالكنيسة وظهور الدين العلمانية الجديد. هم لم يبحثوا، لما يعني فقدوا الثقة في النصرانية لم يبحثوا عن دين الحق، لكن هجروا الحق وذلك الدين المحرف معا. فقصة آدم عليه السلام لها تأثير خطير جدا في التصور النصراني، وقضية أساسية جدا في العقيدة عندهم أن آدم وحواء لم يتب الله عليهما، إنما نزل ملوتين بخطيئة، بل ورث الخطيئة لكل البشرية من بعدهم، واضح. كذلك آدم عوقب بالطرد من الجنة كما ذكرنا، ولم يتب الله عليه كما جاء في القرآن الكريم، بجانب طبعا هذا مظهر مظاهر الانحراف عند أهل الكتاب، هناك انحراف آخر عند يعني الذين يتبنون النظرية الداروينية ما يسمى بالنظرية التطور، أيضا هم ينكرون هذه الحقيقة التي يعني يجهر بها القرآن ويصيح بها القرآن، وهي ما في شيء اسمه آدم وحواء، هذه العملية موضوع يعني خلية يعني تركبت ونمت وحصل تطور عبر آلاف السحيقة من القرون ثم كان منها الإنسان إلى آخر هذا الكلام. فأيضا ليس الأوان أوان يعني مناقشة هذا التفصيل، وإن كان قد تقدم من سنوات عديدة، لكن هذه إشارة واضحة طبعا في القرآن أن بداية البشرية كانت خلقا مباشرا من الله سبحانه وتعالى لآدم، ثم بعد ذلك لحواء من آدم ذكر وأنثى، وليس كما يزعم أصحاب النظرية التطور التي هدمت الآن ليس فقط بالأدلة الدينية لكن حتى بالأدلة العلمية وأدلة علم الجينات أو الوراثة. يقول تبارك وتعالى: وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. أسكن أنت، هذا تأكيد للضمير المستتر، لماذا؟ لأن كلمة أنت حتى يعطف عليها إيه؟ وزوجك، واضح؟ فأتت كلمة أنت تأكيدا للضمير المستتر في اللي هو فاعل كلمة أسكن حتى يعطف عليها فيما بعدها وزوجك، يعني حواء بالمد، وكان خلقها من ضلعه الأيسر الجنة وكلا منها رغدا. كلا منها رغدا، ما معنى رغدا؟ أكلا رغدا، كلا منها أكلا رغدا، لأن رغدا هذه صفة يعني واسعا لا حجر فيه، رغدا يعني واسعا كثيرا لا حجر فيه، فمعنى كلا منها رغدا يعني كلا منها أكلا رغدا، لابد من تقدير كلمة أكلا، ويعني رغدا يعني واسعا لا حجر فيه، حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، ولا تقربا هذه الشجرة يعني نعم هذا أمر مهم جدا، لا تقربا هذه الشجرة المقصود إيه؟ بالأكل منها، مش ليس المقصود البلوغ في حد ذاته، لكن المقصود ايه؟ بالاكل منها. ولا تقرب هذه الشجرة اي بالاكل منها، قيل هي الحنطة او الكرم او غيرهما، فتكون من الظالمين، فتكون يعني فتصير من الظالمين اي من العاصين. لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام وخلق له زوجه وأقرهما في الجنة أباحهما الأكل منها بقوله وكلا منها رغدا، أي أكلا واسعا حيث شئتما، حيث للمكان المبهم، حيث شئتما للمكان المبهم، يعني المقصود حيث شئتما أي من أي مكان من الجنة شئتما. فكلمة حيث للمكان المبهم والمقصود من أي مكان في الجنة شئتما. أطلق لهما الأكل من الجنة على وجه التوسعة البالغة المبيحة للعلة، حين لم يحضر عليهما بعض الأكل ولا بعض المواضع الجامعة للمأكولات من الجنة، حتى لا يبقى لهما عذر في التناول مما منع منه. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى أباح لهم وقال أكلا رغدا حيث شئتما، معناه أن كل ما في الجنة مباح لكما، حتى إذا ما حرم عليهم شيء واحد فقط يعني لا يبقى لهم عذر في مخالفة هذا الأمر. لماذا؟ أن الله أباح لكم الكثير، وهذا حتى الآن واقع معنا. يعني إذا نظرنا إلى دائرة الناس اللي دائما يعيبوا المتدينين ويقول لهم أنتوا راكبين قطر حرام، كل حاجة عندكم حرام حرام حرام حرام، لا ليس كل من قال أن كل شيء حرام. إذا تأملت في نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، هذا كل شيء حلال، كل شيء حلال، الماء حلال والعصير حلال والفواكه حلال واللحم حلال، كل دائرة الحلال واسعة جدا، ودائرة الحرام هي الضيقة، ضيقة جدا دائرة الحرام، واضح؟ فهنا كذلك الله سبحانه وتعالى أمر كيف أباح لهما كلا منها، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا، رغدا أكلا واسعا من أي مكان حيث شئتما. فحتى يمهد السبيل أنه لن يبقى لكم عذر إذا خالفتم هذا الأمر، وقد وسع الله عليكم هذه التوسعة. فالمقصود أنه لا حتى لا يبقى لهم عذر في التناول مما منع منه بقوله تعالى ولا تقرب هذه الشجرة، أي هذه الشجرة الحاضرة من الشجر، يعني لا تأكل منها. طيب لماذا علق النهي بالقربان منها فلم يقل ولا تأكل من هذه الشجرة، ولكن قال ولا تقرب هذه الشجرة؟ هذه مبالغة في تحريم الأكل ووجوب الاجتناب عنه، وهذا نلاحظه في كثير من تعبيرات القرآن، مثل قوله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا تلك حدود الله فلا تقربوها، وفي الحديث طبعا وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وأذ، ومن حما ومن وقع في الشبهات فهو كراع يحوم حول الحمى يوشك ان يوقع. نعم. فعلق النهي بالقربان منها مبالغه في تحريم الاكل ووجوب الاجتناب عنه، لان القرب من الشيء مقتضى الالفه، والالفه داعيه للمحبه، والمحبه في الشيء تعمي وتطم. نعم. فلا يرى قبيحا ولا يسمع نهيا فيقع، والسبب الداعي إلى الشر منهي عنه. فحكمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يحرم شيئا إلا ويحرم كل وسيلة تسهله وتؤدي إليه. إذا حرم الزنا فتجد كل سبب يقرب إليه يصد الضراء من بعيد، حتى يعني يكون الناس في مأمن وفي حس من ذلك، فيأمر بغض البصر ويحرم إطلاق البصر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، يأمر بالمرأة بالحجاب، يمنع المصافحة، يمنع خلوة الخلوة بالأجنبي، يمنع سفرها بدون محرم، لأن هذه كلها وسائل للاعتداء على الأعراض، واضح؟ فالسبب الداعي إلى الشر منهي عنه، كما أن السبب الموصل إلى الخير مأمور به. وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان، لما كان النظر داعيا إلى الألفة، والألفة تدعو إلى المحبة، وذلك مفض لارتكابه، فصار النظر مبدأ الزنا. وعلى هذا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قال بعض العلماء هنا في هذه الآية، وهذه طبعا تسهل علينا الحفظ حتى لا يقع اختلاط بين الآيات المتشابهات، فهنا في هذه الآية في سورة البقرة قال ايه؟ وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا بالواو وكلا منها رغدا حيث شئتما. في سوره الاعراف قال تبارك وتعالى ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا بالفاء من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين. ما الفرق؟ يقول القاسمي رحمه الله جاء في آية الأعراف فكلا وهنا بالواو لأن كل فعل عطف عليه شيء وكان ذلك الفعل كالشرط وذكر الشيء كالجزاء عطف بالفاء دون الواو لأن الفاء تقع في جواب الشرط. فإذا فهم من سياق النص الفاء للواو واضح. يقول كقوله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا يعني هم كانوا خارج القرية فكأن الله سبحانه يقول لهم إذا دخلتم فكلوا منها لكن هم كانوا خارج القرية إذا دخلتم فكلوا منها واضح. يقول لما كان الأكل وجود الأكل منها متعلقا بدخولها ذكر بالفاء كأنه قال إن دخلتموها أكلتم منها ففيها معنى الشرط فعل الشرط وجواب الشرط فجاءت فيها الفاء وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. وقوله في الأعراف واسكنوا هذه القرية وكلوا منها بالواو دون الفاء لأنه من السكنة وهي في المقام مع اللبس الطويل. واسكنوا هذه القرية يعني إيه المقصود هنا التعبير عن الإقامة فيها الإقامة. فهل الإقامة فيها تستلزم الأكل؟ لا لا تستلزم طول ما الإنسان مقيم في القرية ما يعمل شيء غير أنه يأكل فقط لا تستلزم ان تكون هنا مقصود مجرد اللبس في القريه. فلذلك يقول واسكنوا هذه القريه وكلوا منها بالواو دون الفاء لانه من السكنى وهو المقام مع اللبس الطويل. والاكل لا يختص وجوده بوجوده لان من دخل بستانا قد ياكل منه وقد لا ياكل منه. فلما لم يتعلق الثاني بالاول تعلق الجزاء بالشرط عطف بالواو. فلذلك نلاحظ هنا في هذه الآية أيضا واسكنوا هذه القرية وكلوا منها لكن في الآية الأخرى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها لأنه خارج القرية لكن يعني إن دخلتموها فكلوا واضح. أما هذه فمنصب على معنى الاستقرار فيها ولا يستلزم ذلك الأكل منها. يقول وإذا ثبت هذا فنقول قد يراد بأسكن إلزم مكانا دخلته ولا تتخل عنه وقد يراد ادخله واسكن فيه. ففي البقرة ورد الأمر بعد أن كان آدم في الجنة هنا في سورة البقرة وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها واضح. فهو دخل الجنة قبل ما يدخلها هنا قد دخل بالفعل موجود في الجنة فلذلك عطف بالواو. فالمراد هنا المكل والأكل لا يتعلق به فجيء بالواو. وفي الأعراب ورد الأمر قبل دخول الجنة قبل أن يدخل الجنة ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. والمراد الدخول والأكل متعلق به يعني إن دخلت فكل. فلذلك وردت بإيه؟ بالفاء في الأعراب وبالواو في سورة البقرة. لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة الصحيحة تعيين هذه الشجرة إذ لا حاجة إليه لأنه ليس المقصود أن تعرف عين تلك الشجرة وما لا يكون مقصودا لا يجب بيانه. وقوله فتكون من الظالمين أي الذين ظلموا أنفسهم بمعصية الله تبارك وتعالى. وطبعا كما هو معلوم أن آدم عليه السلام لم يخرج من الجنة إلا بالتأويل وإلا فإن آدم لم يقصد المعصية والمخالفة ولم يقصد أن يكون ظالما مستحقا للشقاء. لماذا؟ لأن إبليس خدعه بإيه؟ لأنه وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فآدم عليه السلام كان من طهارة قلبه وبراءة قلبه ويعني سلامة نيته أنه ما تصور أبدا أن مخلوقا من خلق الله يحلف بالله كاذبا. فهذا أدل على براءة آدم من يعني تعمد المعصية. نعم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الصواب أن آدم عليه السلام لما قاسمه عدو الله أي حلف له أنه ناصح وأكد كلامه بأنواع من التأكيدات، أحدها القسم وقاسمهما، والثاني الإتيان بجملة اسمية لا فعلية إني لكما لمن الناصحين، والثالث تصديرها بأداة التأكيد، الرابع والإتيان بلام التأكيد في الخبر، الخامس الإتيان به اسم فاعل لا فعلا دلا على الحدث، السادس تقديم المعمول على القليل منه. ولم يظن آدم أن أحدا يحلف بالله كاذبا يمين غموس، فظن صدقه وأنه إن أكل منها لم يخرج من الجنة، ورأى أن الأكل وإن كان فيه مفسدة فمصلحة الخلود أرجح. يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ولعله يتأتى له استدراك مفسدة اليمين في أثناء ذلك باعتذار أو توبة. أين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. يقول هنا في يقول السيوطي رحمه الله تعالى فأزلهما يعني إبليس أي أذهبهما، وفي قراءة فأزالهما أي نحاهما، فأزالهما الشيطان أو فأزلهما يعني أزلهما يعني أذهبهما، أو في قراءة أخرى فأزالهما يعني نحاهما عنها أي الجنة، لأن قال لهما هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين فأكل منها فأخرجهما مما كان فيه أي من النعيم. وقلنا اهبطوا يعني إلى الأرض، إذا قلنا أن الخطاب هنا مقدم يعني موجه إلى آدم وحواء فيقصد به آدم وحواء وما اشتمل عليه من ذريتهما، اهبطوا يعني آدم وحواء وذريتهما التي هي في أصلاب في صلب آدم عليه السلام، ولاحظ اهبطوا يعني إلى الأرض بعضكم أي بعض الذرية لبعض عدو يعني من ظلم بعضكم بعضا، ولكم في الأرض مستقر أي موضع قرار ومتاع إلى حين يعني ما تتمتعون به من نباتها إلى حين أي إلى وقت انقضاء آجالكم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، تلقى آدم ربه كلمات يعني ألهمه الله سبحانه وتعالى كلمات، وفي قراءة أخرى فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات يعني جاءه كلمات، أما هذه القراءة فتلقى آدم من ربه كلمات يعني ألهمه الله سبحانه وتعالى إياها، وقد بينها في سورة الأعراف في قوله قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فلما تلقى الكلمات دعا بها، يبقى نقول فتلقى آدم من ربه كلمات أي ألهمه إياها فدعا بها، فدعا بها فتاب عليه أي قبل الله سبحانه وتعالى توبته. هل معنى ذلك أن حواء لم تقبل توبتها؟ كلا، يعني لم تذكر حواء في التوبة لأنه لم يجر لها ذكر في سياق هذه الآيات، لا أن توبتها لم تقبل، هي قبلت توبتها لكن لم تذكر في التوبة لأنه لم يجر لها ذكر هنا. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب يعني على عباده الرحيم أي بهم. قلنا اهبطوا منها جميعا، قلنا اهبطوا يعني من الجنة، منها من الجنة جميعا، كرره ليعطف عليه فإما يأتينكم مني هدى، هذا في إدغام يعني أصلها فإما إدغام نون النون إن الشرطية في ماء الزائلة، فإما يأتينكم مني هدى يعني كتاب ورسول فمن تبع هداي فآمن بي فآمن بي وعمل بطاعتي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني في الآخرة بأن يدخلوا الجنة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك، طبعا آياتنا يعني كتبنا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أي ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون. كبير جدا بين العلماء ما هي هذه الجنة أو أين تقع هذه الجنة التي كان فيها آدم عليه السلام، فبعضهم قال إنها كانت جنة في الأرض على رأس جبل بالمشرق تحت خط الاستواء، وقالوا الهبوط يعني الانتقال من بقعة إلى بقعة كما في قوله اهبطوا مصر، واستدلوا بأدلة يعني كثيرة. وفريق آخر من العلماء قال إن هذه الجنة هي جنة الخلد فعلا وجنة المأوى وليس جنة في الأرض. يقول ابن مفلح رحمه الله أكثر الناس على أن المراد بالجنة التي أسكنها آدم جنة الخلد دار الثواب. ثم قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وهذا قول أهل السنة والجماعة. ومن قال إنها جنة في الأرض بالهند أو جدة أو غير ذلك فهو من الملحدة المبتدعين، والكتاب والسنة يرد هذا القول. وقد استوفى الكلام فيهما الإمام العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابين ما هما. نعم ثاني مفتاح دار السعادة. يبقى ابن قيم معروف هناك فصل وافي كبير جدا في الكتابين مفتاح دار السعادة ومنشوره ولاية العلم والإرادة من أروع كتب ابن قيم، وكذلك كتاب حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح. وفي الحقيقة ابن قيم بعدما سرد بالتفصيل أدلة كل فريق من الفريقين لم يرجح، وإنما ختم كلامه ببيت شعر هل يذكره أحد؟ إذا تلاقت الفحول في لجب فكيف حال الغصيص في الوسط، يعني معتذرا عن الترجيح في هذه المسألة. ثم لما قدم الله تعالى دعوة الناس عموما وذكر مبدأهم، هذه الآيات السابقة تكلم عن بدء الخلق قصة آدم وحواء عليهما السلام، دعا وخف من كل بني آدم بني إسرائيل بالذات، خطف سبحانه وتعالى بالخطاب بني إسرائيل وهم اليهود لأنهم كانوا أولى الناس بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. وقد جرى الكلام معهم من هنا، يعني من الآية رقم 39 أو من الآية 40، من الآية رقم 40 إلى الآية رقم 142، خطاب كل الخطاب في الآيات المقبلة إلى الآية رقم 142 في خطاب بني إسرائيل، يعني 100 آية من الآن إلى ما يأتي 100 آية في خطاب بني إسرائيل باعتبارهم كانوا أولى الناس بأن ينقادوا ويؤمنوا بهذا النبي الأمي العربي صلى الله عليه وآله وسلم. فتارة تلاحظ في هذه الآيات المئة، تارة دعاهم بالملاطقة، تارة بذكر الإنعام إنعام الله سبحانه وتعالى عليهم وعلى آبائهم، تارة بالتخويف، تارة بإقامة الحجة وتوبيخهم على سوء أعمالهم وذكر عقوباتهم التي عاقبهم الله سبحانه وتعالى بها كما سيأتي تفصيله. فقال تبارك وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يا بني إسرائيل يعني أولاد يعقوب عليه السلام، إسرائيل هو يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد هيجهم الله تعالى بذكر أبيهم إسرائيل كما قال لنا في أول سورة الإسراء ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، يخاطبنا لأن الأب الثاني للبشرية هو نوح عليه السلام، فيذكرنا بنوح لأن نوح كان عبدا شكورا، كان يأكل اللقمة فيحمد الله عليها، يشرب الشرب يحمد الله عليه. فهذا تعريض بنا نحن ذرية من حملنا مع نوح، كونوا كأبيكم نوح إنه كان عبدا شكورا فكونوا أنتم كذلك شاكرين لله سبحانه وتعالى كأبيكم نوح. فهذا هو المقصود، ذرية يعني يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا فكونوا مثله. هنا خاطب بني إسرائيل باسم أبيهم يعقوب عليه السلام تهيجا لعواطفهم ويعني تذكيرا بأن هذا العبد الصالح كان مطيعا لله فكونوا مثله، كأنه قيل يا بني العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم، كما تقول يا ابن الكريم افعل كذا، يا ابن العالم اطلب العلم، فكذلك هنا يا بني إسرائيل العبد الصالح المطيع لله أطيعوا الله كما أطاعه يعني أبوكم إسرائيل عليه السلام. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، قال ابن جرير نعمه التي أنعم بها على بني إسرائيل كثيرة جدا، اصطفاؤه منهم الرسل، لأن الأنبياء من بعد إبراهيم عليه السلام كانوا جميعا في ذرية إسرائيل في ذرية يعقوب عليه السلام. ولم يخرج عنهم إلا إلى محمد عليه السلام من ذرية إسماعيل عليه السلام. فمن هذه النعم اصطفاؤه منهم الرسل، إنزاله عليهم الكتب، استنقاذه إياهم مما كانوا فيه من البلاء والضراء من فرعون وقومه، إلى التمكين لهم في الأرض وتفجير عيون الماء من الحجر وإطعام المن والسلوى. فأمر جل ثناؤه أعقابهم أن يكون ما سلف منه إلى آبائهم على ذكر، وأن لا ينسوا صنيعه إلى أسلافهم وآبائهم، فيحل بهم من النقم ما أحل بمن نسي نعمه عنده منهم وكفرها وجحد صنائعه سبحانه وتعالى عنده. فالنعم نص الله عليه في كثير من الآيات، مثل قوله تبارك وتعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، ومثل قوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، ومثل قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. العهد هو الميثاق، وقد أشير إليه في قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهذا هو عهده وهذا هو عهدهم. أما عهدهم هم فقوله تعالى: لئن أقمتم الصلاة، يعني هذا حق الله على العباد كما جاء في حديث معاذ، هذا حق الله على العباد، فهذا هو العهد الذي أخذه الله. فعهدهم هو عهد بني إسرائيل هو إيه؟ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. ومن هذا العهد أيضا ما جاء في قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون. هذا أيضا داخل في عهدهم هم. أما عهد الله: أوفوا بعهدي أوف بعهدكم. أما عهد الله فهو: لأكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهذا عهده وهذا عهدهم. فعهد الله هو وصيته لهم بما ذكر في الآية، ومنها الإيمان برسله المتناول لخاتمهم عليه السلام، لأن الآية: لئن آمنتم برسل ولا لئن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وآمنتم برسلي، ومنهم خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، وعهده تعالى إياهم هو أنهم إذا فعلوا ذلك أدخلهم الجنة. وإياي فارهبون، أي اخشوني واتقوا أيها المضيعون عهدي من بني إسرائيل والمكذبون رسولي الذي أخذت ميثاقكم فيما أنزلت على أنبيائي أن تؤمنوا به وتتبعوه، يعني أن أحل بكم من عقوبتي إن لم تتوبوا إلي باتباعه والإقرار بما أنزلت إليه. أي نعم.